طيب ما رايك من يأمن الناس واتضح انه يستعمل الشيشة يشرب الشيشة هل تترك صلاة يعزل يبدل بالطيب والصلاة صحيحة صلاة برا صحيحة لكن ينبغي انه يبدل إذا وراء أحد طيب لا تيسر أما إذا كان أهل القرية كلهم يدخنون فلا حين تدخن والدعوة ما فيه اللي يحسن القراءة له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.